مرة عن الشيخ سعيد باب التعليم. يولج الليل في النهار

الموسيقى بصوابة يطلب التليفون المنزل 37-10-143 ومستاذ المعزون وأسرة الرحل الكريم تتخذ مخالص الشكر لكل من حضر لتأليه والدلال.